بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا التسجيل 16 من كتاب الحقائق في التوحيد لفضيلة الشيخ علي بن خضير الأخضير. وصلنا إلى الباب 45، باب الفرق بين الحجة والاستتابة والقتل. إذن هناك فرق بينهما، ولا تخلط بينهما، والحجة لها معنى غير الاستتابة. والحجة إنما تكون بالتعريف أو بالمكان والتمكن، هذه تسمى الحجة. والاستتابة هي طلب التوبة، والقتل معروف، وبينهما فرق، فلا تخلط بينهما. فإذا قيل لك استتابه، قلنا لك ما معنى الاستتابة؟ قلت معناه أنه عرفه وقال له الأدلة، نقول له هذا تعريف وليس استتابة. أو قال لك معنى استتابة، أي أنه كان قائما أو موجودا في بلاد العلم، قلنا له هذا قيام حجة وليس استتابة. وعن ابن عباس مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وذكر منها: والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه هذا اسم، والقتل يحل دمه، هناك فرق. التارك لدينه هذا مسمى، التارك لدينه هذا مسمى، واسمه مرتد طبعا، ويستتاب التارك لدينه للإجماع الذي سمعتم قبل، ويستتاب ثم يقتل، يعني إن تاب وإلا قتل، لكن إن لم يتب، إن تاب لا يقتل، إن لم يتب يقتل. الحديث الذي بعده أوضح منه، تفضل. وعن عثمان مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وذكر منها: رجل كفر بعد إسلامه. رواه الضياء في المختار وابن الجارود في المنتقى. هنا كفر بعد إسلامه، كفر يعني لحقه الاسم، ثم يستتاب. الإجماع أنه يستتاب المرتد إلا ما استثني ثم يقتل. أصبح بينهما فرق، لأنه قد يقتل بدون استتابة. وعن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له راية وبعثه إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وخذ ماله. رواه أبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن جارود في صحيحه. وهذا أيضا رجل في مسألة ظاهرة، نكح امرأة أبيه، يعني عقد عليها وجلب شهود وولي، وكونه عقد عليها فهذا يعتبر استحلالا، ونكاح امرأة الأب يعتبر مسألة معروفة المنع منها. الشيخ هنا قتل، هل استتيب؟ الجواب: لم يستتاب. الشيخ هل جرى له التعريف؟ الجواب: لا. الشيخ لماذا لم يعرف هنا؟ الطالب: لأنها مسألة ظاهرة. الشيخ: طيب، حتى ولو كانت مسألة ظاهرة، وإذا نكح امرأة أبيه وهو يعيش في بادية بعيدة، فهي مسألة ظاهرة وهي نفس المسألة. الجواب الصحيح أنه عرف، والتعريف كان بالمكان بكونه عايش بين المسلمين، فهذه حجة عليه. وهنا ما ذكر الاستتابة، ولم تذكر حجة الحوار والتعريف، إذن أصبح بينهما فرق. وفي السيرة قصة المرتدين زمن أبي بكر رضي الله عنه، كذلك المرتدين ما استتيبوا، لأن الطائفة الممتنعة ما تستتاب إذا كانت طائفة ممتنعة، لا تستتاب، وإنما تقاتل على ردتها. إذن أصبح هناك فرق بين الاستتابة والقتل والحجة، وهذا الذي أردنا أن نوصل هذا المعنى إلى أذهانكم الكريمة. طبعا طائفة الممتنعة امتنعت عن أداء الزكاة وحملت السلاح على ذلك، أو طائفة امتنعت عن الصلاة وحملت السلاح على ذلك، فهذه لا تستتاب، يكفرون بأعيانهم. أو طائفة حكمت بالديمقراطية وحملت السلاح على ذلك، فهؤلاء كذلك لا يستتابون. أو حكمت بالعلمانية أو بالديمقراطية أو بالبعثية أو بالاشتراكية أو بأي حكم طاغوتي آخر وحملوا السلاح وامتنعوا، فهؤلاء كفار بأعيانهم ولا يستتابون. نقل القاضي عياض في الشفاء وابن تيمية في الصارم الإجماع على أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل من غير استتابة. نعم، ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل من غير استتابة، يقتل وما يقال له تب، ولو تاب لا بد أن ينفذ فيه الحكم، وليس معنى ذلك أنه ليس له توبة، لا، بل له توبة بينه وبين الله. فلو سب الرسول صلى الله عليه وسلم وتاب فيما بينه وبين نفسه وصلى وبدأ يصوم ويقوم الليل وأطلق لحيته، فلا يقال له خلاص ما يقام عليه الحد، لا، بل يقتل على كل حال. والتوبة هذه بينه وبين الله، وأما حكما فلا بد أن ينفذ فيه حكم الإعدام وهو القتل. ونقل القرطبي عن ابن العربي في المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم، ولا نقل ذلك أحد، ولا يقول أحد أن الاستتابة واجبة. يعني مثلا رجل وقع في كفر، فهل تجب استتابته؟ لا، لا تجب. إن قتلته لا شيء عليك، دمه كما قال عمر دم الكفار أرخص من دم الخنازير وأرخص من دم البهائم، والله أعلم. نعم، المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتب المنافقين لأنه لم يقم عليهم الحد. ليس هناك حد اسمه حد المنافق، هناك حد للمرتد، وأما المنافق فليس له حد في الدنيا بالنفاق، إنما حده في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. ولذلك لا يقتل أحد بالنفاق، وإنما يقتل بشيء آخر، ككونه جاسوسا، يقتل لكونه جاسوسا، لكونه سخر من الله ورسوله عياذا بالله، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. وكذلك الشيخ هنا يتحدث عن المنافق الذي لم يثبت عليه دليل بالكفر، ولكن يعني ثبتت عليه خصال النفاق وثبتت عليه وأصبح مرتدا. أما كونه منافق بشيء آخر، ككونه جاسوسا يقتل لكونه جاسوسا، لكونه سخر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وثبت عليه وأصبح مرتدا، أما كونه منافق فقط فهذا كما سمعتم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستتيبهم، وكان يعرف نفاقهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن عبد الله بن أبي بن سلول منافق، والصحابة يعرفون أنه منافق ويعرفون أنه كافر، لكنه في الظاهر يعامل معاملة المسلمين إذا كان ليس بمرتد. وكما قلنا لكم لا بد أن تفرقوا بين مصطلح المرتد والمنافق. المرتد هو الذي كفر وثبتت عليه البينة ولم يرجع منه ولم يخفيه ولم يعتذر منه ولم يؤوله، هذا مرتد، ويجرى عليه أحكام الردة، لا يرث ولا يورث ولا يدفن مع المسلمين. أما إذا ظهر منه كفر واعتذر منه هذا منافق، أو أوله أو أخفاه يسمى منافق، هذا في الظاهر يبقى من المسلمين ولكن لا يصلى عليه ويؤمر بالصلاة والزكاة، وإذا حلق لحيته يقال له لماذا تحلق، وإذا جاءت الصلاة يؤمر أن يصلي. أما المرتد إذا جاءت الصلاة يؤمر بالدخول في الدين، وإذا حلق لحيته يؤمر بالدين وبالدخول إليه، فرق بينهما. وإذا مات المرتد يدفن في مقابر الكفار، والمنافق إذا مات يدفن في مقابر المسلمين. لم يكن هناك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة للمنافقين، المقبرة إما تكون للمسلمين أو للكفار، فلا يصلى عليه، والمرتد لا يصلى عليه، والمنافق يرث ويورث لأنه يدخل في العموميات. لو كانت امرأة زوجها منافق فهي ترثه ويرثها لأنه يدخل في عموم ولكم نصف ما ترك أزواجكم النساء، والمرتد ما ترثه ولا يرثها ولا يصح العقد بينهما. ولو مررت عند مرتد يقرأ القرآن تأمره بأن يسلم، ولو مررت عند منافق يقرأ القرآن ما يقال له أنت منافق لا تقرأ القرآن، والمنافق يعامل معاملة الظاهر لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لنا الظاهر والله يتولى السرائر. ولذلك لا بد من التفريق بين هذه المسألة، المنافق يخفى كفره ولو جلستم جماعة خمسة أو ستة وأمامكم اثنان، واحد قلت له صل قال لا أصلي ولن أصلي، هذا مرتد هو كافر واضح، والآخر قلت له صل فقام صلى معك وهو ما يصلي أبدا، لا قبل ولا بعد، لكنه صلى معك. هنا أظهر إسلامه، وزميله الآخر يعرف أنه ما يصلي. قال له: كيف تصلي أمس؟ قال له: كيف تصلي أمس ما صليت؟ قال: لا، فقد صليت مع هؤلاء. هذا منافق. وإذا وجبت الصلاة قام وذهب إلى مكان بعيد حتى إذا انتهت الصلاة ثم جاء. هذا منافق. يعني يا أخوان، بعض الناس تجده مثلا، أنتم جماعة ذاهبين إلى المسجد فأذن، يعني تمشون مثلا في طريق فأذن، فإذا بكم ذهبتم إلى المسجد، فرجل قال: أنا أذهب لشرب الماء، فذهب ولم تروه إلا بعد الصلاة. هذا منافق، يعني إذا تبين أنه ما أتى الصلاة. لكن إذا قامت عليه بين أنه لا يصلي فهذا مرتد. حتى إذا انتهت وقت الصلاة ثم جاء، هذا منافق يخفي كفره. ذهابه لإخفائه لكفره، صلاته مع الناس وهو لا يصلي إخفاء لكفره، فهذا مرتد صريح. لا تسلم عليه ولا تآكله، ولو مات لا تغسله. أما المنافق فلو مات المنافق والله أعلم يغسل، يعني هذا اجتهاد من الشيخ، لأنه داخل في العموميات، وهكذا وهذه كما وهذا كما ترى مكرر هذا الكلام. لكن بعض الإخوان سأل أسئلة فأحببنا أن نعيدها مرة أخرى، لكن أرجو أن يثبت هذا المعنى في أذهانكم حتى لا نضطر إلى إعادته مرة أخرى. وقال ابن تيمية: وأما من أنكر تحريم شيء من المحرمات المتواترة كالخمر والميتة والفواحش أو شك، فإنه يستتاب ويعرف التحريم، فإن تاب وإلا قتل. اكتب على هذا النص حفظ: هذه مسألة إجماعية. وأما من أنكر تحريم شيء من المحرمات المتواترة كالخمر والميتة والفواحش أو شك، فإنه يستتاب ويعرف التحريم. الطالب: التعريف يختلف عن الاستتابة، فإنه يستتاب هنا بين أنه، طبعا هذا الكلام من عندي ليس من عند الطالب، فبين أنه مرتد، فالاستتابة شيء والحكم شيء. ويستتاب هنا أيضا طالما بين أنه مرتد، بين أنه عرف إما بالمكان وإما بالحوار وإما غير ذلك. عادة التعريف يكون قبل الاستتابة، لا بأس، لكن هنا جعل الاستتابة قبل التعريف. طيب، لكن هناك تعليل أقوى أن الاستتابة غير التعريف. الشيخ من عنده الدليل؟ الواو تقتضي المغايرة. تقولون: كيف تكون الاستتابة بمعنى التعريف؟ والقاعدة أن الواو تقتضي المغايرة، التعريف غير الاستتابة. تناقشون بهذه الطريقة. إذن يستتاب ويعرف، هل يدل هنا على أن الاستتابة قبل التعريف؟ من يرد ردا علميا؟ الجواب: لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وإلا فالأصل أنه يعرف ثم يستتاب، وأصبح التعريف هنا. الشيخ: هل هو في الشرك هنا أو في أي شيء؟ الجواب: في المحرمات المتواترة، المسائل الظاهرة. هذا ممكن أن تجهل المسائل الظاهرة، يستتاب ويعرف، فإن تاب وإلا قتل. الباب 46: باب كيف تكون الاستتابة. في التمهيد عن مالك قال: يستتاب القدرية كما يستتاب المرتد. قال ابن قاسم: كيف يستتابون؟ قال: يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه، فإن فعلوا وإلا قتلوا. هذا تعريف الاستتابة. كيف تكون الاستتابة؟ يقال: اتركوا ما أنتم عليه، أي توبوا. هذا تعريف الاستتابة. ننتقل إلى الباب الأخير في باب الأحكام. طبعا قبل أن ننتقل، تفصيل بسيط: إن عرفنا أو وجدنا شخصا عياذا بالله يسب الله ثم يقوم فيصلي، أو يتحاكم إلى المحاكم الوضعية ثم يقوم فيصلي، أو تجده في الصف الأول في صلاة الفجر، أو مثلا رجل يستهزئ بالدين ومع ذلك تجده في الصف الأول في صلاة الفجر أو صلاة الجمعة، فهذا كافر مرتد. كيف يدخل الإسلام؟ لا يكفي أن يصلي، عليه أولا أن يدخل من الباب الذي خرج منه. فالإسلام عدة من أبواب، فإن خرج الرجل من باب واحد خرج من الإسلام كله، فعليه أن يدخل من الباب الذي خرج منه ثم ينطق الشهادة. والله أعلى وأجل وأعلم. 47: باب الإصرار غير الاستتابة. الاستتابة غير الإصرار، وغير التعريف وغير الحجة. الإصرار هي مرحلة بعد التعريف وقبل الاستتابة. أولا يعرف ثم ينظر هل استجاب أم لا، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب واستمر على ما هو عليه ماذا يسمى؟ يسمى مصرا، ثم يستتاب. وليس دائما لا بد من الإصرار والاستتابة بعد الإصرار، قد يعرف ولا يمتثل فيستتاب أو يقتل ولا ينظر هل أصر أم لا. أحيانا لا بد أن يكون هناك تفريق بين هذه المسائل، عندما تمر عليكم يكون ذهنكم محددا على فهمها. قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم. أين الشاهد؟ الشاهد ازدادوا كفرا، يعني أصروا ثم ازدادوا كفرا. طبعا وفي هذه الآية دليل على عدم قبول من تكررت عدته، استغفر الله. وفي هذه الآية إذا ازداد كفرا هنا يقتل ولا يستتاب، لأن من تكررت ردته لا يستتاب، فمن ارتد أول مرة فعاد فإنه يترك، ثاني مرة عاد يترك، ثالث مرة لا يترك، لأنها تكررت بالثلاث، هنا ما يقبل منه يعتبر أصر على الردة. وفيها قصة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مع ابن النواحة. ابن النواحة هو الذي كان مؤذنا في مسجد بني حنيفة بالكوفة، فأذن مرة فقال، يعني شهد أن مسيلمة رسول، فقتل، قتله ابن مسعود ولم يستتبه، لأن هذا يدل على الإصرار، وهذا يدل أيضا على الزندقة. وقصته في البخاري في باب الكفالات، وأجمع الفقهاء على أن من أصر بعد الحجة أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لاحظ، أجمع الفقهاء على أنه من أصر بعد الحجة، يعني حجة ثم أصر ثم يستتاب. ذكر ثلاثة أسماء، وأجمع الفقهاء، يعني أنه إجماع على أن من أصر بعد الحجة أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال ابن القدامى في المغني: إن لم يتب قتل لما قدمنا ذكره، وهو قول عامة الفقهاء، إن لم يتب قتل. فأصبح إذن هناك إصرار أيضا بعد الاستتابة، يوجد إصرار بعد التعريف وإصرار بعد الاستتابة، يعرف ثم يصر، هذا يسمى إصرارا بعد التعريف، يستتاب ثم يصر، يقال له تب إلى الله فيصر على ما هو عليه، يقال له تب إلى الله فيصر، فأصبح إصرارا بعد الاستتابة، هذا أغلظ وأعظم. وقال ابن تيمية في من قال قول كفر بعدما عذر الجاهل فقال: حتى يتبين له أقوال أهل العلم ودلائل الكتاب والسنة، فإن أصر بعد ذلك على مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، فإنه يستتاب وإلا قتل، فتبين. فإن أصر بعد التعريف، القسم السادس الآن، أو الكتاب السادس من هذا الكتاب، وهو كتاب الحقائق عن حقيقة الحجة وما يتعلق بها عن حقيقة الحجة، هذا القسم السادس. القسم السادس كتاب حقيقة الحجة وما يتعلق بها. الباب 48، باب الحجة في المسائل الظاهرة، العلم والبلاغ، ووجود دعوة قائمة، والوجود في مكان العلم والتمكن. نعم، هذا باب الحجة. الحجة في ماذا؟ في المسائل الظاهرة. إذا قلنا المسائل الظاهرة خرج ماذا؟ خرج المسائل الخفية، وأحيانا يخرج الشرك، لأن الشرك فيه فروق عن المسائل الظاهرة في مسائل، وهو مثله غالبا، لكن هناك مسائل يفترق عنها. إذن باب الحجة في المسائل الظاهرة، خرج المسائل الخفية. أولا العلم، إذن هذا أول حجة، العلم حجة في المسائل الظاهرة، إذا علم وكان عالما قامت عليه الحجة بعلمه في المسائل الظاهرة، هذه واحدة. اثنان البلاغ، هذه اثنتين، إذا بلغ فقد قامت عليه الحجة في المسائل الظاهرة، والواو تقتضي المغايرة هنا، أحيانا تقتضي المغايرة وأحيانا تقتضي التأكيد، لكن هنا للمغايرة. ثالثا ووجود دعوة قائمة، هذه الثالثة إذا كان هناك دعوة قائمة في مكان فهذه الدعوة القائمة حجة في المسائل الظاهرة وليس شرطا أن يتوبوا ما دام الحجة قائمة وهو متمكن منها ولم يستطع السماع منها قد قامت عليه الحجة. ووجود دعوة قائمة أي أي طائفة قائمة بالدعوة ولو واحد، ركزوا على هذه النصوص يا إخوة، ولو واحد ولو شخص واحد فقامت الحجة، فليس الشرط أي مرة عليهم واحدا واحدا ما دام أنهم متمكنين من السماع منه فقامت عليه الحجة في المسائل الظاهرة. هنا قامت الحجة بهذا الرجل، فالبعض منهم لم يذهب ويستمع لهذا الرجل إهمالا منه، والبعض الآخر كذب هذا الرجل، والبعض الثالث استمع، فمن استمع وأنصت وأطاع فهذا يبقى مسلما، وأما من أعرض ولم يسمع لكسل منه فهذا كافر قامت فيه الحجة، وأما من أعرض لتكذيب فهذا كافر كذلك قامت فيه الحجة. رابعا والوجود في مكان العلم، هذا الرابع، إذا وجد في مكان العلم وهو عايش بين المسلمين، هذا قصدنا في مكان العلم وهو عايش بين المسلمين فقد قامت عليه الحجة في المسائل الظاهرة. وكذلك التمكن، إذا تمكن مثل الذي يعيش في بادية قريبة فهذا يعتبر متمكن، ولهذا أهل العلم يقولون لو كان في بادية بعيدة، أما لو كان في بادية قريبة هذا متمكن. الشيخ، إذن المسائل الظاهرة هذه أنواع، هذه أنواع الحجة فيها، هل لا بد أن تجتمع؟ الجواب لا، يكفي كم؟ أغلبها أو نصفها؟ الجواب يكفي واحدة، واحدة تكفي، إذا وجدت واحدة فقط تكفي. الشيخ، ما هي المسائل الظاهرة؟ هذه نسينا أن نعلمكم بها، الطالب المعلومة من الدين بالضرورة. الشيخ، لا غلط، الطالب التي يعرفها المسلمون. الشيخ، نعم، لأن هناك فرق، أن تقول المعلومة من الدين بالضرورة هذه لا تكفي، تقول الظاهرة أي هي ظاهرة عند العوام والخواص، يعلمها العامة والخاصة، ولذلك سميت ظاهرة أي واضحة. مثل ماذا؟ ما هي المسائل الظاهرة التي يعرفها العامة والخاصة وكل الناس يعرفونها؟ الطالب، السجود للصنم. الشيخ، السجود للصنم هذه مسألة ظاهرة ومسألة شرك، لا أترك مسائل، يعني هذه صحيح مسألة ظاهرة لكن أخرج مسائل الشرك من هذا الباب. الطالب، الزنا. الشيخ، الزنا معروف وأنه ممنوع، يعتبر مسائل ظاهرة الكل يعرفها، والمنع من القتل الكل يعرفه، والمنع من الكذب، والمنع من السرقة، والمنع من شرب الخمر، ووجوب الصلاة والحج والزكاة لا بد أن يعرفها. وإلى هنا أنهينا التسجيل الثامن بحمد الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله على حسن الاستماع خيرا وأثابكم وغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.